على إباحتها. قال أحسن عليكم، قال وقال آخرون معناه أنهم يصلون بالنوافل كما يقال فلان يركع أي يتنفل، فإن كان المراد فعل الصدقة في حال الركوع فإنه يدل على إباحة العمل اليسير في الصلاة، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبار في إباحة العمل اليسير فيها، فمنها أنه خلع نعليه في الصلاة، ومنها أنه مس لحيته وأنه أشار بيده. يختلف هذا مثل عن الصدقة، عن زكاة الصدقة شيء آخر. يعني لو كنت العبادة العبادة خلع العبادة في العبادة. يعني لو كنت تنفل أحسن عليكم رأيت شخص أعرفه لعادة أني أعطيه مال ولا أريد أن أقطع صلاتي ودخلت يدي، لا ما يصلح، ما يصلح، لا يصلح بعد الصلاة. نعم بعد مستقل. نعم لكن لا هذا لا يقاس على موضوع رد السلام، يعني لأنه ابتدأ بالسلام عليه ويصلي خلاف. لا هذا يرد السلام. نعم في بعض الأسئلة نعم في الركوب بالإشارة هكذا أو بالعصفة أو يؤجل الرد بعد السلام، كل هذا جاء له ثلاث أحوال، إما كبلد هكذا وصلت أو بالأصبع أو يؤجله بعد السلام والسلام وقال عليكم السلام. هناك خمسة سنة ما؟ نعم شيخ صوتك يشمل هذا الشيخ الذي يشجع كرة القدم، ها؟ يشجع الفرق الأوروبية وهذه يحب اللاعبين وهذا يشعل إيش؟ هذا يشمل عليهم يعني الذي يحبهم يعني ولاة الكفار، تشجيع اللاعبين الكفار وكذا. ايش هل يشمل هل تشمل موالاة الكفار تشجيع اللاعبين الكفار في الملاعب وكذا؟ لا هذه مسألة سهلة، يسمون ولايتهم لدينهم، اما هذه مسألة اخرى. احسن الله اليكم، هناك محبة محبة لدينه ردة، اما الشيء الاخر هناك محبة جديدة سيئة أخرى، أما مساسر يمكن قد يقال أن تدخل المعاشرة ومعاشرة سيئة أخرى. صلى الله عليه وسلم. نعم إن شاء الله، إن شاء الله هذا هو القادم من البحث مع أكال المفسرين إن شاء الله. هذا حب لدينه، هذا كان حب لدينه في رد، يكون شعار الفريق على الصليب. هذا من احساس حاجه الى بحث. هناك خمسة اسئله سنة بعد الدرس القادم، وفق الله جميع الطاعه وترجعوا الى صلاة ان شاء الله. الاول الدرس القادم كلها من بحث البلايا، درس ان شاء الله المساء بعد العشاء اليوم ان شاء الله في الشريعه. سبحانك اللهم. Thank you.